هناك صاحبنا في هذه الرسالة ذكر أنه لا يفرق بين أنواع بعض الماء، لكن هناك من يقول إن هناك نوع ثالث وهو الودي، ما أدري ما تحليكم. الودي هذا يكون بعد البول، مع البول، في آخر البول، لا يلتبس، لا يلتبس في آخر البول. والمني يقول العلماء أنه له رائحة تشبه رائحة اللقاح النخل، قد يعني يستفيد من هذا إذا كان يعرف اللقاح، قد يكون من رائحته يعرف أنه مني. وبكل حال هو في الغالب يعرف بالغلظة في مكانه. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.